أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيد المرسلين وخير النبيين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا التاسع إن شاء الله تعالى مع تفسير سورة الفاتحة من تفسير الإبريز، أو من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع الآية الرابعة، مالك يوم الدين، من بعد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إنها الآية الرابعة من السبع المثاني من سورة الفاتحة. تعالوا بنا نتناول الآية الكريمة إجمالا وتفصيلا. مالك يوم الدين هو سبحانه وتعالى وحده مالك يوم القيامة، وهو يوم الجزاء على الأعمال، وتخصيص الملك بيوم الدين لأنه لا يدعي أحد شيئا يوم القيامة، ولا تتكلم نفس إلا بإذنه. وفي قراءة المسلم لهذه الآية في كل ركعة من صلواته تذكير له باليوم الآخر، وحث له على الاستعداد بالعمل الصالح والكف عن المعاصي والسيئات. مالك يوم الدين. المالك صاحب الملك المتصرف فيه كيف يشاء. مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، وكذا قرأت ملك يوم الدين في قراءة سبعية متواترة. والملك ذو السلطان، الآمر الناهي، المعطي المانع بلا ممانع ولا منازع. مالك يوم الدين، يوم الجزاء، وهو يوم القيامة، حيث يجزي الله كل نفس ما كسبت. والمعنى تمجيد الله تعالى بأنه المالك لكل ما في يوم القيامة، حيث لا تملك نفس لنفس شيئا. والملك الذي لا ملك سواه يوم القيامة. والآية فيها ثناء على الله عز وجل، كما في الحديث: إذا قرأ العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قرأ الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قرأ مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. ففي هذه الآيات الثلاث من الهداية ما يلي: أن الله تعالى يحب الحمد، فلذا حمد تعالى نفسه وأمر عباده به، وأن المدح يكون لمقتض وإلا فهو باطل وزور. فالله تعالى لما حمد نفسه ذكر مقتضى الحمد، وهو كونه رب العالمين والرحمن الرحيم، وأنه مالك يوم الدين. مالك يوم الدين فمالك صفة لله، وجاءت مجرورة لهذا السبب، أنها صفات متتابعة أو نعوت من بعد الحمد لله، لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. مالك يوم الدين صفة الله جل في علاه، ويوم الدين هو يوم القيامة. والدين هنا بمعنى الجزاء، يعني أنه سبحانه وتعالى مالك لذلك اليوم الذي يجازى فيه الخلائق، فلا مالك غيره في ذلك اليوم. والدين تارة يراد به الجزاء كما في هذه الآية، وتارة يراد به العمل كما في قوله تعالى: لكم دينكم ولي دين. ويقال: كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى. فيوم الدين اليوم الذي يدان فيه الناس ويحاسبون، وهذا اسم من أسماء يوم القيامة الأعلام، حيث إن يوم القيامة يسمى باليوم الآخر ويسمى بالآخرة، ومن أسمائه الأعلام يوم القيامة، يوم الدين، يوم البعث، يوم الحشر، يوم النشور، يوم الجمع، يوم التغابن، اليوم المشهود، اليوم العظيم، اليوم المعلوم، اليوم الحق، يوم الواقعة والحاقة والقارعة والطامة، يوم الصاخة، يوم الغاشية، يوم الزلزلة، يوم الفصل، يوم الحساب، يوم الجزاء، يوم الحسرة، يوم الخروج، يوم العرض، يوم الآزفة، يوم التناد، يوم التلاق، يوم الساعة، يوم الميعاد، يوم العدل، يوم الرحمة، يوم العذاب، يوم المغفرة، يوم الشفاعة، يوم الوعيد، يوم الفرار، يوم الفتح، دار القرار، أمر الله، يوم الخلود، يوم التلاق. إنها أسماء يوم القيامة في القرآن الكريم، فمن بينها يوم الدين الذي هو اليوم الذي يدان فيه الناس، أي يحاسبون. وما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. إنه اليوم الذي يجازى فيه الناس على أعمالهم إن خيرا أو شرا، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. مالك يوم الدين، تقرأ مالك وملك، والملك أخص من المالك، وفي الجمع بين القراءتين فائدة عظيمة، وهي أن ملكه جل وعلا ملك حقيقي، لأن من الخلق من يكون ملكا ولكن ليس بمالك، فيسمى ملكا اسما وليس له من التدبير شيء. ومن الناس من يكون مالكا ولا يكون ملكا، كعامة الناس يملك شيئا وهو ليس بملك، ولكن الرب عز وجل مالك وملك، فهو مالك الملك وهو ملك الملوك، وكل مالك سيترك ملكه أو يتركه، وكل ملك سيفنى ويترك ملكه أو يزول ملكه عنه. وكم من ملك رفعت له علامات فلما علا مات. أما مالك الملك وملك الملوك فهو الله جل في علاه، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. مالك يوم الدين، من فوائد الآية إثبات ملك الله عز وجل وملكوته يوم الدين، لأن في ذلك اليوم تتلاشى جميع الملكيات والملوك، تتلاشى جميع الملكيات والملوك. فإن قال قائل: أليس الله جل وعلا مالكا ليوم الدين وكذا للدنيا؟ فالجواب بلى، لكن ظهور ملكوته وملكه وسلطانه إنما يكون في ذلك اليوم، لأنه جل وعلا ينادي لمن الملك اليوم فلا يجيب أحد، فيقول الله تعالى لله الواحد القهار: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. أما في الدنيا فقد يظهر ملوك، بل يظهر ملوك يعتقد شعوبهم أنه لا مالك إلا هم، فالشيوعيون مثلا لا يرون أن هناك ربا للسماوات والأرض، يرون أن الحياة أرحام تدفع وأرض تبلع، وأن ربهم هو رئيسهم. وفي كتاب الله عز وجل قال: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وفيما قاله موسى عليه السلام لقومه، وإذ قال موسى لقومه: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. فقد يكون في الدنيا ملك لكنه مجازي، يزول عنه صاحبه أو يزول الملك عنه. مالك يوم الدين تفيد إثبات البعث والجزاء، لقوله تعالى: مالك يوم الدين. وفيها حث الإنسان على أن يعمل لذلك اليوم الذي يدان فيه العالم العاملون، أو يدان فيه العالم. مالك يوم الدين، إنه المعاد، إنه يوم الجزاء. ففي الآية إثبات للبعث والجزاء. وهل تصور وقوع الحياة بعد فنائها كما كانت أو أفضل مما كانت يوجب تناقضا عقليا؟ والجواب لا. إذن فالمعاد وهو بعث الخلائق أحياء بعد فنائهم الذي طرأ على حياتهم الأولى ممكن وجائز. وشيء آخر، إذا كان المعاد غير مستحيل ولا واجب، إذ المستحيل ما أوجب تصور وقوعه تناقضا عقليا، لتصور وقوع الشيء موجودا وغير موجود، والواجب ما أوجب عدم تصوره أو عدم تصور وقوعه تناقضا عقليا، كتصور وجود مصنوع بدون صانع، أو مخلوق بدون خالق، أو معلول بدون علته، فهو أي المعاد إذن ممكن جائز. وهكذا ثبت بالقياس العقلي والبرهان المنطقي إمكان البعث وجواز وقوعه. ولقد استدل القرآن الكريم على إمكانية البعث بعدة طرق ومن عدة جهات، منها أن البعث وقع في الدنيا حقيقة، وهذا يشبه وقوعه في الآخرة، كما أقام الأدلة على إمكان البعث ووقوعه مما يوجب إثباته مع وجوب الإيمان به. فقال عز من قائل مبينا وقوع البعث في الدنيا قبل الآخرة في 7 مواضع من كتاب الله جل وعلا. الموضع الأول في قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. والموضع الثاني

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. سورة النحل، الله أكبر. والدليل السابع الاستدلال باختلاف سلوك الناس في هذه الحياة بالخير والشر والصلاح والفساد على وجود حياة أخرى يجازى فيها الناس ويدانون كل عامل بما عمل من خير وشر مالك يوم الدين، وذلك لعدم استكمال المجازاة في هذه الحياة الدنيا. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سورة آل عمران. كما قال تعالى: إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. سورة يونس. وكذا بين ربنا عز وجل من الحكم أن هذه التكاليف الشرعية التي أمر الله عز وجل بها، فمن الناس من قام بها خير قيام، ومن الناس من لم يبال بها أو يعطيها شيئا من الاهتمام، وهذا وذاك لا يستويان في الجزاء أمام الملك العلام. كما قال رب الأنام: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. كذا قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وهو القائل جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا. كما اختلف الناس فيما بينهم وتفاوتوا تفاوتا كبيرا في أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وفي سعادتهم وشقائهم، فمنهم الظالم الغشوم، ومنهم المظلوم المهضوم، ومنهم الصحيح السليم، ومنهم المريض السقيم، ومنهم الغني الثري، ومنهم الفقير الشقي، ومنهم العزيز ومنهم الذليل، ومنهم المحسن ومنهم المسيء إلى غير ذلك. فليس من الحكمة ولا من العدل أو الرحمة أن يسوى بين هؤلاء أجمعين، ومن ثم اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يكون البعث لتلقي الجزاء والأجور وللدينونة والحساب، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. مالك يوم الدين، مالك يوم الدين نعمة عظيمة من النعم، إذا كانت كل نعم الله عز وجل تستحق الحمد فإن مالك يوم الدين تستحق الحمد الكبير، لأنه لو لم يوجد يوم للحساب لنجى الذي ملأ الدنيا شرورا دون أن يجازى على ما فعل، ولكان الذي التزم بالتكليف والعبادة وحرم نفسه من متع دنيوية كثيرة إرضاء لله عز وجل قد شقي في الحياة الدنيا. ولكن الله تبارك وتعالى هو مالك يوم الدين، فقد أعطى الاتزان للوجود كله. هذه الملكية ليوم الدين هي التي حمت الضعيف والمظلوم وأبقت الحق في كون الله. إن الذي منع الدنيا أن تتحول إلى غابة يفتك فيها القوي بالضعيف والظالم بالمظلوم هو أن هناك آخرة وحسابا، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي سيحاسب خلقه. والإنسان المستقيم استقامته تنفع غيره، لأنه يخشى الله ويعطي كل ذي حق حقه ويعفو ويسامح، إذن كل من حوله قد استفاد من خلقه الكريم ومن وقوفه مع الحق والعدل. أما الإنسان العاصي فيشقى به المجتمع، لأنه لا أحد يسلم من شره، ولا أحد إلا يصيبه ظلمه. ولذلك فإن مالك يوم الدين هي الميزان. تعرف أنت أن الذي يفسد في الأرض تنتظره الآخرة، لن يفلت مهما كانت قوته ونفوذه، فتطمئن اطمئنانا كاملا إلى أن عدل الله سينال كل ظالم، على أن مالك يوم الدين يحقق العدل في الآخرة ويجازي الخلائق بعد بعثهم وبعد موتهم وفنائهم، يبعثون أحياء كما بدأهم الله، كما بدأ الله تعالى خلقهم، فيجازي المكلفين منهم بحسب كسبهم الإرادي الاختياري الذي كسبوه في هذه الدنيا، لأن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. مالك يوم الدين. فالناس يختلفون في هذه الحياة الدنيا ما بين مؤمن وكافر، ومسلم ومشرك، ومن يعبد الله ومن يعبد غيره، ومن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ومن يكفر به، ومن يعتقد أن عيسى عبد الله ورسوله ومن يزعم أنه إله أو ابن إله أو ثالث ثلاثة أو غير ذلك، والكل يزعم أنه على حق وعلى صواب. فمتى يستبين لهم الحق؟ إنه في يوم القيامة، في يوم الدين، في يوم الجزاء، في يوم قال الله عز وجل عنه: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إنه اليوم الآخر، إنه يوم الدين ويوم الجزاء، والذي يجب التصديق الجازم بوقوعه ركنا من أركان الإيمان. وبهذا اليوم يتم انقلاب هائل في الكون، فتنتهي الحياة الدنيا وتبدأ الحياة الأخرى بما فيها من حقائق مدهشة من بعث الخلائق وحشرهم وحسابهم ومجازاتهم. إنه ليس إيمانا واجبا فحسب، بل هو أحد أركان الإيمان الستة التي تنبني عليها عقيدة المؤمن، فلا تتم إذن عقيدته إلا به، ولا تصح إلا عليه. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الآية. وفي الحديث قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وفي صدر سورة البقرة: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وفي عدة آيات يقول الله عز وجل: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا كله سيأتي تفصيل القول عنه إن شاء الله تعالى، كل في موضعه. فنحن أمام آية تحدثنا عن معتقد عظيم يأتي في الأهمية بعد الإيمان بالله عز وجل. فلقد أولى القرآن الكريم هذين الركنين اهتماما خاصا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر على أنهما قوام الحياة وعليهما مدار استقامة المرء في هذه الحياة، وأن الإيمان بدونهما ليس شيئا، وأن من عدمهما فقد عدم كل خير، ومن افتقدهما فقد افتقد كل عناصر الخير والفضيلة في نفسه وأصبح من شر البرية. وعلى الجملة فإن معتقد الإيمان باليوم الآخر من بعد الإيمان بالله تعالى هو رأس كل عقيدة وأساس كل إيمان، وعليه مدار استقامة الإنسان وصلاح خلقه وطهارة روحه، وبدونه فالإنسان مخلوق لا خير فيه لا لنفسه ولا لغيره، وهو شر كله لا يؤمن جانبه ولا يطمأن إليه ولا تسكن النفوس عنده، وذلك لمن عدم عنده من أصول الخير وينابيع الفضيلة والكمال البشري. مالك يوم الدين، هذا اليوم العظيم المبدوء بالبعث وثم بالحشر والنشر والوقوف بين يدي الله عز وجل والعرض عليه وأخذ الصحف وميزان الأعمال والمرور على الصراط، والذي ينتهي بالمستقر الأخير، ففريق في الجنة وفريق في السعير. اللهم اجعلنا من فريق الجنة، اللهم اجعلنا من فريق الجنة ولا تجعلنا من فريق السعير، اللهم اجعلنا من فريق الجنة ولا تجعلنا من فريق السعير. مالك يوم الدين، وملك يوم الدين قراءتان، والقراءتان صحيحتان، والله تبارك وتعالى وصف نفسه في القرآن الكريم بأنه مالك يوم الدين، ومالك الشيء هو المتصرف فيه وحده، ليس هناك دخل لأي فرد آخر. فإذا أنا أملك عباءتي أو أملك متاعي أو أملك منزلي فأنا المتصرف في هذا كله، أحكم فيه بما أراه. فمالك يوم الدين معناه أن الله سبحانه وتعالى سيصرف أمور العباد في ذلك اليوم بدون أسباب، وأن كل شيء سيأتي من الله مباشرة دون أن يستطيع أحد أن يتدخل ولو ظاهرا. ففي الدنيا يعطي الله الملك ظاهرا لبعض الناس، ولكن في يوم القيامة ليس هناك ظاهر، فالأمر مباشر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله في وصف يوم الدين: كلا بل تكذبون بالدين، سورة الانفطار. فكأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في الدنيا لتمضي به الحياة، ولكن في الآخرة لا توجد أسباب. الملك في ظاهر الدنيا من الله، يهبه لمن يشاء. واقرأوا قول الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، سورة آل عمران. ولعل قوله تعالى تنزع تلفتنا إلى أن أحدا في الدنيا لا يريد أن يترك الملك، ولكن الملك يجب أن ينتزع منه انتزاعا رغما عن إرادته، والله هو الذي ينزع الملك ممن يشاء. وهنا نتساءل: هل الملك في الدنيا والآخرة ليس لله؟ نقول: الأمر في كل وقت لله، ولكن الله تعالى استخلف بعض خلقه أو مكنهم من الملك في الأرض. ولذلك نجد في القرآن الكريم قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. والذي حاج إبراهيم في ربه كافر منكر للألوهية، ومع ذلك فإنه لم يأخذ الملك بذاته، بل الله عز وجل هو الذي آتاه الملك. إذن الله تبارك وتعالى هو الذي استخلف بعض خلقه ومكنهم من ملك الأرض ظاهريا، ومعنى ذلك أن ملك ظاهر للناس فقط، أنه ملك ظاهر للناس فقط، أن بشرا أصبح ملكا، ولكن الملك ليس نابعا من ذات من يملك، ولكنه نابع من أمر الله. ولو كان نابعا من ذاتيته من ذاتية من يملك لبقي له ولم ينزع منه. والملك الظاهر يمتحن فيه العباد فيحاسبهم الله يوم القيامة كيف تصرفوا وماذا فعلوا. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. كذلك يمتحن الناس هل سكتوا على الحاكم الظالم، هل استحبوا المعصية، أم أنهم وقفوا مع الحق ضد الظلم. الله سبحانه وتعالى لا يمتحن الناس ليعلم المصلح من المفسد، ولكنه يمتحنهم ليكونوا شهداء على أنفسهم وليجازيهم على أفعالهم مالك يوم الدين، حتى لا يأتي واحد منهم يوم القيامة ويقول يا رب لو أنك أعطيتني الملك لاتبعت طريق الحق وطبقت منهجك وشرعتك. وهنا يأتي سؤال، إذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء فلماذا الامتحان؟ نقول إننا إذا أردنا أن نضرب مثلا يقرب ذلك إلى الأذهان، ولله المثل الأعلى، نجد أن الجامعات في كل أنحاء الدنيا تقيم الامتحانات لطلابها، فهل أساتذة الجامعة الذين علموا هؤلاء الطلاب يجهلون ما يعرفه الطالب ويريدون أن يحصلوا منه على العلم؟ طبعا لا، ولكن ذلك يحدث حتى إذا رسب الطالب في الامتحان وجاء يجادل واجهوه بإجابته فيسكت، ولو لم يعقد الامتحان لادعى كل طالب أنه يستحق مرتبة الشرف. فإذا قال الله تبارك وتعالى مالك يوم الدين، أي الذي يملك هذا اليوم وحده يتصرف فيه كما يشاء، وإذا قيل مالك يوم الدين فتصرفه أعلى على المالك، لأن المالك لا يتصرف إلا في ملكه، ولكن الملك يتصرف في ملكه وملك غيره، فيستطيع أن يصدر قوانين بمصادرة أو تأميم ما يملكه غيره. الذين قالوا مالك يوم الدين أثبتوا لله سبحانه وتعالى أنه مالك هذا اليوم يتصرف فيه كما يشاء دون تدخل من أحد ولو ظاهرا. والذين يقرؤون مالك يوم الدين يقولون إن الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم يقضي في أمر خلقه حتى الذين ملكهم في الدنيا ظاهرا. ونحن نقول عندما يأتي يوم القيامة لا مالك ولا ملك إلا الله، الله تبارك وتعالى يريد أن يطمئن عباده أنهم إذا كانوا قد ابتلوا بمالك أو ملك يطغى عليهم، فيوم القيامة لا مالك فيه إلا الله ولا ملك فيه إلا الله جل في علاه. عندما تقرأ مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، هناك يوم وهناك الدين. اليوم عندنا من شروق الشمس إلى شروقها، إلى شروق الشمس مرة أخرى، يعني اليوم أو الليل والنهار، هذا ما نسميه فلكيا يوما. واليوم في معناه ظرف زمان تقع فيه الأحداث. والمفسرون يقولون مالك يوم الدين أي مالك أمور الدين، لأن ظرف الزمان لا يملك. نقول إن هذا بمقاييس ملكية البشر، فنحن لا نملك الزمن، الماضي لا نستطيع أن نعيده، والمستقبل لا نستطيع أن نأتي به، ولكن الله تبارك وتعالى هو خالق الزمان، والله جل جلاله لا يحده زمان ولا مكان. كذلك قوله تعالى مالك يوم الدين لا يحده زمان ولا مكان، واقرأ قوله سبحانه ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وإذا تأملنا هاتين الآيتين نعرف معنى اليوم عند الله تبارك وتعالى، ذلك أن الله جل جلاله هو خالق الزمان، ولذلك فإنه يستطيع أن يخلق يوما مقداره ساعة، ويوما كأيام الدنيا مقداره 24 ساعة، ويوما مقداره 1,000 سنة، ويوما مقداره 50,000 سنة، ويوما مقداره 1,000,000 سنة، فذلك خاضع لمشيئة الله. ويوم الدين موجود في علم الله سبحانه وتعالى بأحداثه كلها، بجنته وناره، وكل الخلق الذين سيحاسبون فيه. وعندما يريد أن يكون ذلك اليوم ويخرج من علمه جل جلاله إلى علم خلقه، سواء كانوا من الملائكة أو من البشر أو الجان، يقول كن، فالله وحده هو خالق هذا اليوم، وهو وحده الذي يحدد أبعاده وكل أبعاده. واليوم نحن نحدده ظاهرا بأنه 24 ساعة، ونحدده بأنه الليل والنهار، ولكن الحقيقة أن الليل والنهار موجودان دائما على الأرض، فعندما تتحرك الأرض كل حركة هي نهاية نهار في منطقة وبداية نهار في منطقة أخرى، وبداية ليل في منطقة ونهاية ليل في منطقة أخرى. ولذلك في كل لحظة ينتهي يوم ويبدأ يوم. وهكذا فإن الكرة الأرضية لو أخذتها بنظرة شاملة لا ينتهي عليها نهار أبدا ولا ينتهي عنها ليل أبدا. إذن فاليوم نسبي بالنسبة لكل بقعة في الأرض، ولكنه في الحقيقة دائم الوجود على كل الأرض، كما في قوله تعالى الله الذي جعل لكم، الله الذي جعل لكم الليل والنهار، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأحيا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين لا ينقطعان أبدا وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. فهذه حقيقة أن اليوم نسبي بالنسبة لكل بقعة في الأرض، ولكن في الحقيقة هو دائم الوجود على كل الكرة الأرضية. والله سبحانه وتعالى يريد أن يطمئن عباده أنهم إذا أصابهم ظلم في الدنيا فإن هناك يوم لا ظلم فيه، لا ظلم اليوم. وهذا اليوم الأمر فيه لله وحده بدون أسباب، فكل إنسان لو لم يدركه العدل والقصاص في الدنيا فإن الآخرة تنتظره. والذي اتبع منهج الله وقيد حركته في الحياة يخبره الله سبحانه وتعالى أن هناك يوم سيأخذ فيه أجره. وعظمة الآخرة أنها تعطيك الجنة، نعيم لا يفوتك ولا تفوته. ولقد دخل أحد الأشخاص على رجل من الصالحين وقال له: أريد أن أعرف أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟ فقال له الرجل الصالح: إن الله أرحم بعباده فلم يجعل موازينهم في أيدي أمثالي، فميزان كل إنسان في يد نفسه. لماذا؟ لأنك تستطيع أن تغش الناس ولكنك لا تغش نفسك. ميزانك في يدك، تستطيع أن تعرف أأنت من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة. قال الرجل: كيف ذلك؟ فرد العبد الصالح: إذا دخل عليك من يعطيك مالا، ودخل عليك من يأخذ منك صدقة، فبأيهما تفرح؟ فسكت الرجل. فقال العبد الصالح: إذا كنت تفرح بمن يعطيك مالا فأنت من أهل الدنيا، وإذا كنت تفرح بمن يأخذ منك الصدقة فأنت من أهل الآخرة. فإن الإنسان يفرح بمن يقدم له ما يحبه، فالذي يعطيني مالا يعطيني الدنيا، والذي يأخذ مني صدقة يعطيني الآخرة. فإن كنت من أهل الآخرة فافرح بمن يأخذ منك صدقة أكثر من فرحك بمن يعطيك مالا. ولذلك كان بعض الصالحين إذا دخل عليه من يريد صدقة يقول: مرحبا بمن جاء يحمل حسناتي إلى الآخرة بغير أجر، ويستقبله بالفرح والترحاب. قول الحق سبحانه وتعالى مالك يوم الدين هي قضية ضخمة من قضايا العقيدة، لأنها تعطينا أن البداية من الله والنهاية إلى الله جل في علاه. وبما أننا جميعا سنلتقي في هذا اليوم وسنلقى الله، فلا بد أن نعمل لهذا اليوم. ولذلك فإن المؤمن لا يفعل شيئا في حياته إلا لله وفي الله وبالله، لا يفعل شيئا في حياته إلا وفي باله الله وأنه سيحاسبه يوم القيامة. ولكن غير المؤمن يفعل ما يفعل وليس في باله الله. وعن هؤلاء يقول الحق جل في علاه: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. سورة النور. وهكذا من يفعل شيئا وليس في باله الله سيفاجأ يوم القيامة بأن الله تبارك وتعالى الذي لم يكن في باله موجود، وأنه جل جلاله هو الذي سيحاسبه. وقوله تعالى مالك يوم الدين هي أساس الدين، لأن الذي لا يؤمن بالآخرة يفعل ما يشاء، فما دام يعتقد أنه ليس هناك آخرة وليس هناك حساب فمما يخاف. ومن أجل من يقيد حركته في الحياة، إن الدين كله بكل طاعاته وكل منهجه قائم على أن هناك حسابا في الآخرة، وأن هناك يوما نقف فيه جميعا أمام الله جل وعلا ليحاسب المخطئ ويثيب الطائع. هذا هو الحكم في كل تصرفاتنا الإيمانية. فلو لم يكن هناك يوم نحاسب فيه فلماذا نصلي؟ ولماذا نصوم؟ ولماذا نتصدق؟ إن كل حركة من حركات منهج السماء قائمة على أساس ذلك اليوم الذي لن يفلت منه أحد، والذي يجب علينا جميعا أن نستعد له. إن الله سبحانه وتعالى سمى هذا اليوم بالنسبة للمؤمنين يوم الفوز العظيم. والذي يجعلنا نتحمل كل ما نكره ونجاهد في سبيل الله لنستشهد وننفق أموالنا لنعين الفقراء والمساكين، كل هذا أساسه أن هناك يوما سنقف فيه بين يدي الله عز وجل. والله تبارك وتعالى سماه يوم الدين لأنه اليوم الذي سيحاسب فيه كل إنسان على دينه عمل به أم ضيعه، فمن آمن واتبع الدين سيكافأ بالخلود في الجنة، ومن أنكر الدين وأنكر منهج رب العالمين سيجازى بالخلود في النار والعياذ بالله. ومن عدل الله سبحانه وتعالى أن هناك يوما للحساب، لأن بعض الناس الذين ظلموا وبغوا في الأرض ربما يفلتون من عقاب الدنيا، هل هؤلاء الذين أفلتوا في الدنيا من العقاب هل يفلتون من عدل الله؟ أبدا والله، كلا والله لن يفلتوا، بل إنهم انتقلوا من عقاب محدود إلى عقاب خالد، وإن أفلتوا من العقاب في الدنيا فلن يفلتوا في الآخرة، والعقاب في الدنيا يكون على حسب قدرة البشر، لكن العقاب في الآخرة على حسب قدرة الخالق جل وعلا. لذلك لا بد من وجود يوم يعيد الميزان فيعاقب فيه كل من أفسد في الأرض وظلم وطغى وأجرم وبغى وأفلت من العقاب، نجد أن الله سبحانه وتعالى جعل له يوم الدين، يوم الجزاء، يوم الحساب، اليوم الذي لن يفلت فيه إنسان من العقاب، وإن أفلت من عقاب الدنيا فلا نعتقد أن هذا يكون خيرا له، بل إنه شر له، لأنه أفلت من عقاب محدود إلى عقاب أبدي. فالحمد لله الكبير المتعال الذي هو مالك يوم الدين، والذي هو وحده الذي سيقضي بين خلقه، فالله سبحانه وتعالى سيعامل خلقه جميعا بالعدل معاملة متساوية. وأساس هذا اليوم هو العدل، إنه يوم الدين، إنه يوم الدين، يوم العدل، يوم فيه اقتصاص الله عز وجل للمظلوم من الظالم، بل إنه جل وعلا يقتص للبهائم. تحشر البهائم لماذا؟ لماذا تحشر البهائم؟ حتى يتم القصاص بينها. وإن الله عز وجل ليقتص للشاة الجلحاء من القرناء، يقتص للشاة الجلحاء من القرناء، يقتص لشاة لا قرون لها من شاة لها قرون نطحتها في الدنيا، فيقتص الله عز وجل لها في الآخرة. إنه اليوم الذي يملك فيه الله عز وجل، إنه اليوم الذي يحكم الله عز وجل فيه وحده، إنه مالك الملك، إنه ملك الملوك، حيث يقول مالك الملك: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، وحيث يقول: الملك يومئذ الحق للرحمن. وفي الحديث الصحيح: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وفي رواية لمسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرض بشماله ثم يقول: أين الجبارون، أين المتكبرون؟ مالك يوم الدين يوم الجزاء، إنما جعل الجزاء يوما ليعلم البشرية جمعاء أن الدنيا ليست هي النهاية، فما الإنسان في جيل إلا ذرة في فضاء، وما الجيل في زمان إلا لبنة في بناء، وما الزمان إلا مقدمة محدودة لعالم البقاء. لذا قال إمام الأنبياء عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور، والدنيا نحن فيها عارية مسافرون، ولا بد للعارية أن ترد كما لا بد للمسافر أن يرتحل، وما نحن في هذه الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ما يلبث أن يغادرها، والحياة ألم يخفيه أمل، وأمل يحققه عمل، وعمل ينهيه أجل، وبعد ذلك يجزى كل امرئ بما فعل. وإنما قال مالك يوم الدين، وهو جل جلاله مالك كل شيء، ليبعث المهابة في القلوب لهذا اليوم، من باب قوله جل شأنه: سنفرغ لكم أيها الثقلان. قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لتقي الدين الحسن البصري رضي الله عنه: عظنا يا تقي الدين. فقال له: يا أمير المؤمنين، صم عن الدنيا وأفطر على الموت، وأعد الزاد لليلة صبحها يوم القيامة. اعلم يا أخي أن هناك في يوم الدين أن هناك محكمة قاضيها عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وسوف يسأل فيها كل امرئ عن شبابه فيما أبلاه، وعمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا صنع فيه. إن قلت: يا رب، لم لم ترسل إلي إنذارا بحضور الجلسة؟ فسوف يقال لك: لقد كنت تقرأ الإنذار كل يوم 17 مرة، ألم تقرأ مالك يوم الدين؟ فهذا هو يوم الدين، والله مالكه. فإن قلت: يا ربي، من الذي أوصلني الإنذار؟ فسوف يقال لك: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. فإن قلت: يا ربي، دعني حتى أحضر الشهود، فسوف يقال لك: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فإن قلت: يا ربي، دعني حتى أوكل محاميا للدفاع عني، فسوف يقال لك: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فإن قلت: يا ربي، أتقبل مني فدية مالية أو شخصية؟ فسوف يقال لك: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن ثم: يا أيها الناس، اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فإن قلت: يا ربي، سأستأنف الحكم، فسوف يقال لك: ما يبدل القول لدي، وما أنا بظلام للعبيد. ثم ماذا بعد هذا؟ الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار، هما محلان ما للمرء غيرهما. فانظر لنفسك أي الدار تختار، ما للعباد سوى الفردوس إن عملوا نسأل الله من فضله، وإن هفوا هفوة فالرب غفار، نسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا. إن محكمة العدل الإلهية الكبرى لا تقبل أحكامها النقض، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. محكمة القاضي فيها رب العالمين، والملائكة هم الشهود، يوم يقال للمظلوم تقدم وللظالم لا تتكلم. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. إن الله سريع الحساب. والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة، وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله سميع بصير، إن الله سميع بصير. مالك يوم الدين، الدين بالدال، وكم عندنا من يقرأها بالتاء فيغير المعنى. مالك يوم الدين، نعم، أطلت شيئا ما ولا بأس أن أطيل ليكتمل المعنى، وحتى لا أعود إلى هذه الآية في محاضرة أخرى، إنما أردت أن أذكر بها وأن أبين ما فيها من معان وأربطها بحقيقتها وواقعها. وكما يقول الأخ الكريم، ذكرتنا بفارس المنابر، يعني شيخنا الشيخ كشك رحمه الله تعالى. نعم، وأنا الآن أفسر لك الآية من خلال تفسيره العظيم في رحاب التفسير، ذلك التفسير الذي لم يلق حظه لأنه ما طبع إلا بعد وفاة الشيخ رحمه الله تعالى، إلى أن ألتقي بحضراتكم والآية الكريمة التي هي خلاصة الخلاصة. كما قيل، الله أنزل كتبا كثيرة جعلها في ثلاثة كتب، التوراة والزبور والإنجيل، وما في هذه الكتب جعله في القرآن، وما في القرآن جعله في الفاتحة، وجعل خير ما في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين، إنها أعظم المعاني قد اشتملت عليها هذه الآية. إلى أن ألقاكم إن شاء الله غدا الأحد مع مجالس الصالحين ورياض الصالحين، ويوم الاثنين نلتقي إن شاء الله مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز لابن عبد العزيز. ف فأسألكم صالح الدعوات وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين.